اه ما اعرفش. آه هو بعد وفاة السيدة ام كلثوم انت عارف في عرش فضل، فهم متصورين انه اي واحد ممكن يجلس على هذا العرش. ده خطأ، لان ام كلثوم معجزة غنائية لن تتكرر لن تتكرر. انا شخصيا بقول لك انا محظوظ، وجميع من غنوا معايا محظوظين، وجميعهم لانهم غنوا في الوقت ونجحوا في الوقت اللي كانت بتغني فيه ام كلثوم والوقت اللي كان بيغني فيه الاستاذ عبد الوهاب. يعني احنا محظوظين فعلا، الناس دي تعبت علشان تعمل تعبد الطريق للفنانين اللي جايين بعدها، تعبوا شقيوا، احنا شقينا بس اقل، واللي بعدنا هيشقى بس اقل، لغايه ما الدنيا كلها تبقى تسافين. الدوله دلوقتي بتكرم الفنانين، بتديهم نياشين على مستوى اكبر النياشين في الدوله.